إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، لا يزال كلامنا موصولا بما شرع فيه من هذه العقيدة المباركة، العقيدة الصحاوية، وكان وقف بنا الكلام في قول المصنف: خالق بلا حاجة، رازق بلا موت. طيب، يلا نقرأ الشرح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قول المصنف رحمه الله: خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة. قال الشارح رحمه الله: قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، والله الغني وأنتم الفقراء. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. وقال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجد قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وقوله بلا مؤنة، أي بلا ثقل ولا كلفة. طيب، صفة ثانية لله عز وجل، صفة متعلقة بالخلق، وأن الله عز وجل ما خلق هذا الخلق لحاجة له، وإنما خلقه سبحانه وتعالى وهو غني عنه. وقلنا أن الغنى في حقه تعالى غنى ذات، فهو غني بذاته سبحانه وتعالى، وإنما خلق الخلق لمقصد. هذا المقصد هو تحقيق التوحيد له سبحانه وتعالى وعبادته على الوجه المرضي. فإن الله عز وجل قال كما أشار المصنف إلى الشارح إلى ذلك في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي المقصد من خلقهم وإيجادهم هو عبادته وإفراده بالتوحيد سبحانه وتعالى، فليس هو في حاجة لطاعتهم ولا لإيجادهم بالكلية، وإنما سبحانه وتعالى هو غني عنه وعن عبادتهم. وسبق أن ذكرنا أن الله عز وجل لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، لذلك تبين أنه سبحانه وتعالى هو في غنى عن خلقه، والخلق بخلاف ذلك لا غنى طرفة عين عن خالقهم ومدبر أمرهم ورازقهم وهو الله عز وجل. فالخلق هذا مما يعني لا يحتاج إلى وضوح أجل مما ذكره الشارح في هذه الآيات، وآيات التي جاءت في كتاب الله عز وجل في التعريف بذاته سبحانه وتعالى وبصفاته كلها ترمي إلى ذلك، ترمي إلى أن المخلوق ضعيف وهو في حاجة إلى ربه، وأن لا عكس، لأن الله عز وجل غني. قال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. رازق بلا مؤنى، ذكر أنه المؤنى أي لا ثقل ولا كلفة، أي لا يتكلف في رزقه، فإن خزائنه لا تنفذ، ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، لا ينقص مما عنده، لو أعطى كل أحد من المخلوقين مسألته ما نقص مما عنده سبحانه وتعالى من خزائنه التي لا تنفذ، إلا كما يدخل أحدكم إصبعه أو المخيط في البحر فيدمر بما يرجع. فالله عز وجل بين في آيات عدة أن الرزق له هو الذي يعني كتبه لعباده، قال الله عز وجل وفي السماء رزقكم وما توعدون. وجاء في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن أحوال الجنين في بطن أمه بعدما ذكر أحواله قال فينفق فيه الروح ويؤمر الملك بكتب أربع كلمات بأجله وعمله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. والله عز وجل حتى الرزق كتب مقاديره قبل أن يخلق السماوات والأرض، مر معنا الحديث سنن أبي داود أن الله عز وجل كتب مقادير كل إن أول ما خلق الله عز وجل القلم، قال ما أنتم ما هو كائن إلى يوم القيامة. في صحيح مسلم قال إن الله عز وجل كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، يعني أن الله عز وجل حتى هذه المقادير في الرزق فهي بأجل وبحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفخ في روعي، أن نفسا لا تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجله. فالرزق عنده سبحانه وتعالى، لذلك قال الله عز وجل في فرضية فاسدة بين لتضرب مثالا للخلق قال ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن الله ينزل بقدر ما يشاء. وقال الله عز وجل قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي لأمسكتم خشية الإنفاق، كان الإنسان قتورا شحيحا بخيلا، فلم يجعل الرزق لأحد من خلقه. وهذا مما ذكر عن الحسن البصري رحمه الله تعالى قال علمت أن رزقي لا أنازع فيه فاسترحت. نسترح لماذا؟ بخلاف ما ترون حال الناس اليوم، فإنهم نسوا الله عز وجل فنسيهم، ونسوا قدره وما قدر الله عز وجل حق قدره، وترى الناس أذلة بعضهم لبعض بأجل أسباب أو متاع من حياة الدنيا، بل يعني إن بعض الناس والعياذ بالله يظهر المسكنة للمخلوق ما لا يظهرها للخالق. والله في ناس لا حول ولا قوة إلا بالله يقفون على عتبات الناس ويظهرون الذلة والمسكنة مما إنسان يعني يتغير وجهه لذلك، يقول هذا لو كان على عتبات العبودية ما فعل مثل هذا. والله عز وجل بيده خزائن السماوات والأرض، مش يعني بعض النقود، خزائن السماوات والأرض لا تنفذ عنده سبحانه وتعالى، ولو سأله عبده لأعطاه، ولا يمسك على عبده شيئا مما يعني يكون خيرا له. طيب، فمسألة الرزق هذه مسألة كذلك قضي الأمر فيها، ولذلك بين الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الطويل الحديث الذي خرجه مسلم في باب تحريم الظلم قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زال ذلك في ملك شيء. هذا في بيان الفقرة الأولى. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. هذا في بيان الخلق أن الخلق لو كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زال في ذلك في ملك شيء، وكذلك العكس ما نقص من ملك شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته. يعني تصور قدر وحجم وحجم ما دعا الله عز وجل إليه وبينه. لو أن أول الناس وآخره وإنسهم وجنهم قاموا على صعيد واحد فأعطى كل واحد مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أصير. كيف وهي الدنيا متاع؟ إن الله يبسط الرزق. قال وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. قبلها بآية قال سبحانه وتعالى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وفرحوا بالحياة الدنيا. شوف لزوم الآية الأولى والثانية ليس هكذا، وإنما أول بين أن الرزق بيده، ثم بين كل ما يعطي في الدنيا هذا يعتبر متاع، ولا آخر واحد يخرج من النار يعطي الله عز وجل 10 أمثال الدنيا. يقول يعطي مثل الدنيا أولا ثم يزيده ثم يزيده حتى يجعله 10، آخر واحد يخرج من عتقاء النار من عتقاء الرحمن يخرج من النار يعطي الله عز وجل 10 أمثال الدنيا. فالرزق سبحانه وتعالى عنده، ولذلك قال ما نقص مما عندي، يعني ما عنده ولا سيما مدخرا لعباده المؤمنين. هذا هو يعني الفوز العظيم والفوز المبين. أما متاع الحياة الدنيا ما يحصل المرء بالرزق فيها فهي متاع، ولو تعاد الجناح بعوض عند الله عز وجل ما سقى منها كافر شربة ماء. يعني هذا على حقر الدنيا وعلى حقر ما فيها، ولكن الناس يعني يغبط بعض بعضا لأجلها ويقتل بعض بعضا لأجلها، وهذا مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم لنقصان هذا اليقين. قال وإني أخشى أن تفتح وإنما أخشى أن تفتح عليكم نزارة الحياة الدنيا فتنافسوه. فتنافسوه التنافس في الطلب. لا يزال الإنسان قال لو أن لابن آدم وارد من ذهب لأتمنى أن نكون له ثاني، ولو كان له ثاني لأتمنى أن يكون له ثالث، ولا يملأ بطن ابن آدم إلا التراب. إذا وضع في التراب وحفى عنه التراب وفي عنه التراب عند ذلك سيسقط، ما يعود فيه طلب. طيب إذا الرزق سبحانه وتعالى لا يبطله ولا يكلفه ولا يعني ينقص مما عنده، وليس هو بالأمر الصعب، فإنه سبحانه وتعالى له جميع ما في السماوات والأرض، له ملك السماوات والأرض وما بينهما ولا تضره نفقة. طيب بعد ذلك لماذا والبعث؟ قلنا بدأ بالأعظم في الأعظم. الآن أكثر حاجة تشغل الناس ما هي؟ أولا بين المقصد من إيجاد الناس الخلق، وأنه هو الخالق فهو المستحق للعبادة هو التوحيد. ثم من لوازم التوحيد إذا قاموا بذلك، ما هو هنا قرن الرزق بهذا حتى يدلل على أن من طلب منك سيعطيك. مش هذا ما يجري عليه السنن بين الناس؟ المالك أو صاحب التجارة أو صاحب الشركة إذا تعمل أجيرا مقابل عمل من أول الأمر يبينه، فإذا قام بهذا العمل أعطاه جزاء ولا ينقص أو أجره ولا ينقص لأجره شيء. الله عز وجل طلب شيء، لذلك جاء في الحديث أن بعض أهل النار ممن له الدنيا حياة الدنيا، حديث برمته طويل أظن نواف صحيح مسلم، قال فيقول من أطرف أهل الدنيا، فيقول ابن آدم لو أن لك ما في الأرض جميعا ومثله معه أكنت مفتديا به من هذا العذاب؟ يقول إيه ورب. يعني لو هذه الدنيا برمتها بما فيها من زينة وكل ما فيها من مال وكل ما فيها من ثروات يرتدي بها من عذاب نار جهنم لفعل. قال عبدي طلبت منك ما هو أقل من ذلك، يعني مش قلت تجمع الدنيا وتدخلها، فها صعوبات فها عقبات فها ظلم فها يعني أشياء تعلم. قال طلبت منك أدق من ذلك، طلبت أن تعبد أن توحدني ولا تشرك بي شيئا فأبيت. فالنار النار، هذا يعني على أن الله عز وجل خلق الخلق طلب منهم التوحيد وتكفل هو برزقهم، لأن الناس في الأرض سيعيشون يحتاجون إليها، والله عز وجل هيئ الأرض لعباده. قال الله عز وجل ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أصلح الأرض نباتها وثمرها وخيراتها كلها، المفيد لا تتنافس عليه، تعطي اعبدوني وفليكن همكم التوحيد، توحيد الله عز وجل وجعل صرف العبادة كلها إليه، وستعطي الأرض خيراتها. بدليل قوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فالتكذيب يقابله شقاء في الرزق، شقاء في الرزق. إذا حققت التوحيد فالله عز وجل لن يجعلك يعني شقيا في تحصيل رزقك، ولن يعني يعنتك ولن يعني يتعبك. لذلك قال الله عز وجل وقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فتشقى، نعم إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان لما عصى نزل للتعب والنصر، لما كان مقيما بالتوحيد ما يأتيه الأكل والشرب بكرة وعشية وهو لا يفعل شيء في راح. فهذا متلازم، خلق الخلق لتوحيده، فلما يحصل المعصية لذلك يمنع الرزق بالمعصية. العلماء المحققون من السلف يقولون إن الرزق لا يحجب بذنب المشرك، بدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا في الدعاء، الرجل يثير السفر أشعث أغبر يمت، أشعث أغبر قالوا دلالة على كثرة السفر والتجارة، ولكن يمد يده إلى السماء ونطعمه حرام وملبسه حرام وأبي بالحرام. هذا مما يستقى منه أن الرزق هذا قول السلف، أن الرزق تحجبه المعصية وتجعل فيه نوعا من الشقاء. لذلك قال الله عز وجل والآية في قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. المعيشة تكون في الحياة، لذلك من قال أنها يكون في القبر فيغم عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، هذا تفسير الحديث، لا، لأن المعيشة تكون في، أما الحياة إذا أطلقت حياة مراد بها الحياة يعني المحمولة فهي حياة الآخر، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إذن تفرد هذا ذكر الأول عن الآخر، فبين أن المعيشة هنا ضنكا، في من ضنكا كل ما يذهب في طريق يسقط طريق إلا ويجده موسى والعياذ بالله. الرزق لا يحصل، لا يكاد يحصل قوت يومه، وتجده يعني يشقى في ذلك. قد تقول لي بعض الله عز وجل وصف بعض، نعم الأوصاف هذه قد لا تتأتي على بعض أهل الطرف ممن أعطاهم الله عز وجل ويسيخون في الأرض فساد، نقول هذه قضية. قال الله عز وجل وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ما أمر الصالحين وما أمر أهل الله عز وجل وخاصته لا يأمر هؤلاء قال في رواية في قراءة أخرى أمرنا مترفيها فيصبح لهم الأمر ولذلك جعلها من علامات آخر الساعة أنها تكون الدنيا في غير يد أهلها ومستحقيها الذين هم يرعون حق الله عز وجل فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بأماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان تصبح لهم فيفسدون في الأرض. أهل البادية ما يعرف لو جاءت ما في يده على طول زنا وشرب خمر وفسوق وفجور إلا من رحم الله. وتكاد هذه الكلمة يعني لو أكثر فيها عبارة في التقليد لوجد. لكن سبحان الله المفيد أن أهل الطلب هذا يمتحن الله عز وجل به عباده الصالحين. عباده الصالحين ماذا لا تمكنهم دنيا لكن يجعل قريبه أو جاره أحسن منه في المادة وهو لا يعلم لا طريق الله لا يعلم حتى القبلة. فقد يفتن المرء أما المرء الصالح لا يفتن في مثل هذا يثبته ذلك يقول لا هذا لا بد منه. قال عمر النبي صلى الله عليه رضي الله رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه أما طب لما أثرت الحسيرة في جنبي لما اعتزل نساءه شهرا فجاءه فوجد الحسيرة قد أثر في جنبه الشريف عليه الصلاة والسلام ويعني هرقل وقيصر والملوك الأرض تنعم وأنت على هذا. فقال عمر أما ترضى أن تكون لنا الدنيا وتكون لنا الآخرة. مسألة المترفين حياتهم نكدة لكن من أمور أخرى لما تدخل في حياتك تقول أعوذ بالله. وأعظم حرمان أن يحرم الهدى أعظم حرمان هذا لا يضاهيه شيء. ففي زوايا ينظر إليه المفيد أن رزق الله عز وجل كتبه لعباده فمن حقق التوحيد لم يجد شقاء في رزقه يجد الأسباب ويؤجر عليه هذه الأسباب سعي هذا يؤجر عليه بخلاف الآخر. ثم يكتب الله عز وجل له رزقه ويبارك له فيه. الآخر يسعى في الرزق يجد فيه مشقة وإن لم يجد نزأ الله منه البركة وليفتن به غيره أو يمتحن به غيره أو يستدرجه كما ذكرت الآيات ونستدرجه من حيث لا يعلمون وأملي لهم أن كيدي متين استدراج فيما أين يتم في التوسع فيما تريد يعطيك ما تريد. ولذلك بعض السلف كان يخاف إذا فتح الله عز وجل عليه من زهرة الحياة الدنيا قل وما يأمنني أن يكون استدراجا وهو يعني سيصرفه في وجهه لكن يخاف كانوا يخافون من الدنيا بخلاف اليوم. طيب على العموم أن هذه من الأشياء التي تذكر في هذا الباب وإلا فالأصل أن الرزق مما يعلم فطرة أن الله عز وجل تكفل بالرزق لكن إذا حقق الإنسان التوحيد لم يشقى فيه ويبارك له فيه ويزيد فيه ويزاد في خيراته هذا هو. طيب بعد ذلك قوله مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة قوله مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة الشرح الموت صفة وجودية خلافا للفلاسفة ومن وافقهم. قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا والعدم لا يوصف بكونه مخلوقا. وفي الحديث أنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيتبع بين الجنة والنار. وإن كان عرضا فالله تعالى يقلبه عينا كما ورد في العمل الصالح أنه يأتي صاحبه في صورة الشاب الحسن والعمل القبيح على أقبح صورة. وورد في القرآن أنه يأتي على صورة الشاب الشاحب اللون الحبيب أي قراءة القارئ. وورد في الأعمال أنها توضع في الميزان والأعيان هي التي تقبل الوزن دون الأعراض. وورد في سورة البقرة وآل عمران أنهما يوم القيامة يضلان صاحبهما كأنهما يضلان يضلان صاحبهما كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواب. وفي الصحيح أن أعمال العباد تصعد إلى السماء، وسيأتي الكلام عن البعث والنشور إن شاء الله تعالى. قوله ما زال بصفاته قديما. طيب، هنا أراد بقوله صفة وجودية أي أن الموت ليس عدما يذكر، إنما هو صفة قائمة وجودية لا يراها الناس، وإنما هي تتحقق فيه كتحقق الحياة. في واحد يقول الحياة ليست صفة وجودية عدمية، وهي بمثابة الروح. الروح لا وجود ولا معدومة، لا وجود، تتحقق بها الحياة. وانفصالها أن الجسد هذا مكمل لوجود الحياة الكاملة. أما لو كان روح فقط، لذلك العلماء يقولون أن القبر العذاب يكون للروح، يوم القيامة يكون وجود جسدا وروح لأنه أكمل. العذاب في القبر يكون بالروح فقط، يوم القيامة يكون بالروح والجسد لأنه أكمل. فالحياة في الدنيا تكون على وجه الأكمل إذا التقت الروح والجسد، ولا يقول عاقل أن الروح لا توجد بل هي عدم، لا، هي صفة وجودية جعلها الله عز وجل في هذا الجسد، وهي تنتزع لالتقاء الموت بها. الموت هو حكم الله عز وجل وأمر، وهو أمر مغيب لا يرى، ليس له إحساس، يعني ليس له حس، عفوا إحساس، نعم، ليس له حس، لا يلمس، وإنما ملك الموت ينزل فيأخذ هذه الروح. هذه العملية تتمثل في صفة الروح الوجودية، وجدت الموت إلى هنا. ما يقول هذه العملية كلها تقول لا لا، الموت ليس موجود، هو مجرد عدم ولا حقيقة له، لا، نقول إن ملك الموت مكلف بانتزاع هذه الروح من الجسد. كل هذه العملية تسمى موتا بالنسبة لهذا المكلف. لماذا؟ لأن الملك سينتزع روحه فتنفذ الجسد الروح فتموت وتغيب عن هذا الوجود وتصير إلى حياة أخرى، وهي الحياة البرزخية. هناك تؤخذ الروح لتجد إما النعيم وإما العذاب. فقوله مميت بلا مخاف، إذا أخذ نفس عبده المؤمن لا يأخذه في ذلك لا خوف ولا مقدمات الخوف، لأن الله عز وجل حكم بحكم يمشي عليه جميع خلق، كل من عليها فات ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لذلك لما جاء في الحد في الحدود قال وليشهد عذاب فجدوهم ثمانين جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. الرأفة مأخوذة من الشفق، من الشفق، وقد يخالط الشفق خوف. خوف من ماذا؟ مما سيراه من دماء، مما سيراه من تبعثر هذا الجسد أو غير ذلك، فتنتزع هي قد تماشي هذه مع وجود الشفق. يعني أول ما يشفق للخوف عليه، هو للخوف على المفعول به، فتوجد هذه الشفق. فقال لا، هو يميت بلا مخاف، يعني لا تحتليه لومة لا. وكذلك ملك الموت هو موكل على ذلك، في فهو يأخذ الروح ودون أن يعني يأتيه لوم في نفسه أو في أو غيره. طيب، بعد بلا مشقة يبعث الخلق كلهم ولا ولا يجد في ذلك مشقة سبحانه وتعالى. ما بعثكم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد، يعني كما تعدد هذا الخلق أطوار بأزمنة وغير ذلك، كل هذا الخلق يبعثهم الله عز وجل بعثة رجل واحد، ولا يتعبه ولا يعني يكيده ذلك شيء. طيب، الفلاسفة يقولون أنه عدم، الموت ليس وجود له، ليس ومجرد هذا الإنسان يغادر الحياة، لأنهم لا يؤمنون بمسألة قصة الملك الموت ونزوله ووقوفه عند الميت عند الاحتضار، هذه كلها طبعا عندهم يعني مردودة ولا تقبلها العقول، لأنهم عقولهم يحكمونها في لسيما مسائل العقائد. فلذلك قالوا أنه عدم وأنه لا وجود له ولا حقيقة له، وإنما هي عبارة على أن الإنسان انتهى أجله في هذه الدنيا فيموت فقط. طيب، ولذلك بين أن العدم لا يوصف بكونه مخلوقا، والحديث أنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيصبح بين الجنة والنار، هذا تمهيد خاص بيوم القيامة، فيصبح يعني مرئيا محسوسا بخلاف الدنيا. الدنيا لم يأتي فيها نص أنه يمثل أو يأتي أو كذا، وإنما في الحياة البرزخية قال فأنه يأتيه صاحبه في صورة الشاب الحسن، هذا عمله ليس هي الروح، هذا عمله ليس الموت، لأن الرجل يؤنسه عمله الصالح فيأتي في صفة يعني شاب حسن عليه ثياب حسنة، فيقول من فيعني يستبشر به، فيقول من هذا الوجه، ما هذا الوجه الحسن وهذه الثياب الحسن، من أن يقول أنا عملك الصالح وخذ الخلاف الفاسق والفاجر والكافر. وورد في القرآن أنه يأتي على سورة الشاب الشاحب اللون، على سورة الشاب الشاحب اللون، هذا حديث طبعا خرجه الإمام أحمد وابن ماجه والدارمي، قال أو نعم قال فإن يعني تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهروان يذلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما ضلالتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حتى ينشق عنه قبره كالرجل الشاح، فيقول له أتعرفني؟ فيقول ما أعرفه؟ فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواج وأسرتك ليلك، وإن كل تاجر وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة، فيعطى الملك أو فيعطى الملك بيمينه فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان بما كسينا هذه، فيقال يأخذ بأخذ ولديكما في القرآن، ثم يقول له اقرأ واسعد في درجة الجنة وغرفها، فهو في سعود ما دام يقرأ هذا همزا كان أو تبتيلا. طيب، كذلك أنها توضع في الميزان أعماله، هو أراد أن يقول لك الأعمال وإن كانت ليست عينية ما لكنها موجودة صفة المخلوق، هكذا لا أنت تعمل الأعمال وتجزى عليها، وهذه الأعمال يوم القيامة تأتي في هذه الأوصاف، إما صورة شاب حسن أو تأتي في الميزان فتوضع تكون في يعني صورة وجسد فهي عينية. طيب، كذلك الموت كما قلنا المثل تدور على منوط بعمل ملك الموت في عند أخذها، فهذه من الصفات التي الإماتة والبعث، هذه مما يختص بالله عز وجل، فهو الذي يعني كتب كما مر معنا في حديث عبد الله بن مسعود أجله، يكتب أجله وهو عنده في اللوح المحفوظ مكتوب عنده، وهذا كتابة الملك هي اللوح المحفوظ، كما تعلمون تعرفون قصة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسأل في رزقه ويمد له في أجله، فليصل رحمه على خلاف الأهمية عن الحقيقة والمجاز البركة أو الحقيقة. فمن قال بالحقيقة قال نعم، لأن الله عز وجل قال يفعل الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، أم الكتاب هذا التفصيل، يمحو ما يشاء ويثبت في صحيفة الملك. الملك فالملك يكتب الأجل، لكن يعود يوحي الله عز وجل إليه أن زد فيها عشرا، زد فيها خمسة عشر، بما يقتضي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، فالإماتة والبعث، والبعث النافي هذا مما حكاه القرآن كثيرا. فالبعث هو سبحانه وتعالى الذي تفرد بذلك، هذه من الصفات خاصة به سبحانه وتعالى، وهذا كله طبعا يعني أشياء مسلمة، فالمؤمن يعلم أن الله عز وجل هو الذي يأذن في موته، وهو الذي يبعثه يوم القيامة فيجزيه، وأن البعث هذه من علامات الورود عليه يوم القيامة، إذا نفخ في السور وصعق من في السماوات ومن في الأرض، النفخة الأولى. النفخة الثانية التي يخرج فيها الناس من قبورهم، فيكون أول من يخرج من قبره رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فأجد موسى عليه السلام معلقا بالكرسي أو بساق الكرسي، فلا أعلم أهي جزاء صعقته في الدنيا أنه كان له سبب هنا أم غير ذلك. على العموم فيكون هذا من إذنه سبحانه وتعالى أنه يبعث عباده للجزاء يوم القيامة. طيب، بعد ذلك سيحكي أيضا اتصاف الرب تعالى بصفات الكمال أزلا وأبدا. قول يلا. قوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزد بكونه شيئا لم يكن قبله من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. أشرح، أي أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال، صفات الذات وصفات الفعل، ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، لأن صفاته سبحانه صفات كمال وفقدها صفة نقص، ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا برده، ولا يجوز على هذه الصفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوها كالخلق والتصوير والإمامة والإحياء والقبض والبسط والطيب والاستواء والإتيان والمجيء والنزول والغضب والرضا ونحو ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كنا لا ندرك كنه وحقيقته التي هي تأويله، ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، ولكن أصل معناه معلوم لنا، كما قال الإمام مالك رضي الله عنه لما سئل عن قوله تعالى ثم استوى على العرش كيف استوى، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، وإن كانت هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت كما في حديث الشفاعة. طبعا هنا والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدل. كما في حديث الشفاعة إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن. ألا ترى أن من تكلم اليوم وكان متكلما بالأمس لا يقال إنه حدث له كلام ولو كان غير متكلم لآفة كالصغر والخرس، ثم تكلم يقال حدث له الكلام، فالساكت لغير آفة يسمى متكلما بالقوة، بمعنى أنه يتكلم إذا شاء، وفي حال تكلمه يسمى متكلما بالفعل. كذلك الكاتب في حال الكتابة هو كاتب بالفعل، ولا يخرج عن كونه كاتبا في حال عدم مباشرته للكتابة. طيب، بين هذه فقط أن الله عز وجل متصف بصفات الكمال أزلا ليس له صفة حادثة، تكلم لا يزال متكلما وكان متكلما، يعني صفة لازمة له صفة الكلام، لكن حيث أنه تكلم بها اليوم أو غضب بها غدا يوم القيامة أو فعلها بمختص بزمان لا ينفي، لأنهم هما في ماذا بماذا طلبوا؟ طلبوا في سنة الحديث الذي جاء في إخباره أنه يعني فرح أو غضب أو يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء مثل هذا، فيقولون لا هذه صفات يعني حادثة ما وصفت لنا إلا اليوم، فلم يكن يتصف بها سبحانه وتعالى، فهذا عين الضلال. لا، الله عز وجل متصف بجميع صفات الكمال، ولكنه يغضب متى شاء وكيف شاء، يفرح متى شاء وكيف شاء، يضحك متى شاء وكيف شاء، وهذه كلها صفات معلومة، يعني معلومة، الضحك والغضب كل واحد له تعريف، مش هذا يدخل فيها، لكن هي فيه في فيما يعني يتصف به هو سبحانه وتعالى، ان هذه الصفات تأتي فيها القاعدة المعلومة، ليس كمثله شيء، يغضب ليس كغضبه كغضب المخلوق، ويضحك ليس ضحكه كضحك المخلوق، هذا هو المقصود. تمر الأحاديث النصوص كما جاء، يعني ترد خبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عقلك ذهب بعيدا ودخل في متاهات، لا هذا لا يتماشى، أنت سلم خلاص، أنا مسلم لما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفن وفوق كل ذي علم عليم، لكن كونه عالم يقول لك والله الاستواء معلوم أو الضحك معلوم، في التعريف ليس في في في فيما يتصف به سبحانه وتعالى، لا في تعريفه بين الناس، يعني الناس يعتريه الضحك يعتريه الغضب يعتريه الحزن، لكنه في حقه سبحانه وتعالى كما وضحنا القاعدة تقول دائما هناك بون بين ما يتصف به سبحانه وتعالى وبين ما يتصف به المخلوق. طيب، هذا هو المقصود من أول هذه الفقرة. نعم. وحضور الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة وفيه إجمال، فإن أريد بالنفي أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن، فهذا نفي صحيح. وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية من أنه لا يفعل ما يريد ولا يتكلم بما شاء إذا شاء، ولا أنه يغضب ويرضى ولا كأحد من الورى، ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته، فهذا نفي باطل. نعم، هو له صفات، لكن كونك تجعل صفة لمخلوق موجودة فيه، تقول الإنسان إذا ضحك أو إذا حزن أو إذا كذا يكون فيه كذا وكذا، فهذا قد يكون أيضا مشابها لما يرد عليه سبحانه وتعالى. لا، هذا يجوز فيه النفي، يجوز فيه النفي أن يشارك مخلوقه في يعني فروع الصفات، مفهوم الصفة موجودة لكن فروع ما يتولد عن هذه الصفة في حق المخلوق لا تجعله في حق الخالق، كونه اشترك معه في الضحك اشترك معه في الرضا أو الغضب، لا، نقول هنا ينفى، نعم، أن يكون فيه اشتراك في بعض هذه الأقسام أو الأوصاف أو الأنواع التي تأتي في هذه الصفة، لكن نقول أن الصفة ثابتة في الله عز وجل، ما يحملنا هذا على نفي الصفة بالكل. الذين ذهبوا إلى نفي الصفة ذهبوا إلى نفي الصفة لأجلها، لأجل ما تحدث من المخلوق في خلاله، يقولون لا، إذا تجعل الله عز وجل هكذا يضحك الضحك، انظر ماذا يتأتى عليه، تبدو نواجذه ويتقهقر لوراء وقد يأتي يعني يعتريه، لا لا، نحن لا نقول، نقول الله عز وجل يضحك ضحكا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. نعم. وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث فيسلم السني للمتكلم ذلك، على ظن أنه نفى عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله، فإذا ذكر له هذا النفي ألزمه نفي صفات الاختيارية وصفات الفعل وهو لازم له. وإنما أتي السني بتسليم هذا النفي المجمل، وإلا فلو استبصر واستبصر لم ينقطع معه. خلاص، فنحن ننفي ما يكون من ما يوجد في فروع هذه الصفة في المخلوق، أما الصفة ثابتة. لأنك لو سلمته وهو جاء يقول لك كيف تجعل هذا المخلوق، إذن تعالى الله عنه فتوافقه فيلزمك بأشياء أخرى، فنفي صفة الفعل ويصل معك في ترهات. لا، نقول ماذا تقصد بكلامك؟ إن كان كلامك نفي الصفة الكلية نقول لا، إن كان كلامك نفي ما يتعرض ما يخشى الإنسان في هذه الصفة من بعض فروعها ولوازمها فإنه أنا معك، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء. وكذا مسألة الصفة، وكذلك مسألة الصفة، هل هي زائدة على الذات أم لا؟ لفظها مجمل، وكذلك لفظ الغير فيه إجمال، فقد يراد به ما ليس هو إياه، وقد يراد به ما جاز مفارقته له. ولهذا كان أئمة السنة رحمهم الله تعالى لا يطلقون على صفات الله وكلامه أنه غيره ولا أنه ليس غيره، لأن إطلاق الإثبات قد يشعر أن ذلك مباين له، وإطلاق النفي قد يشعر بأنه هو هو. إذا كان لفظ الغير فيه إجمال فلا يطلق إلا مع الدلالة والتفصيل، فإن أريد به أن هناك ذات مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليها فهذا غير صحيح، وإن أريد به أن الصفات زائدة على الذات التي يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى الصفة فهذا حق، ولكن ليس في الخارج ذات مجردة عن الصفات، بل الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل عنها، وإنما يفرض الذهن ذاتا وصفة كلا وحدة، ولكن ليس في الخارج ذات غير موصوفة فإن هذا محال، ولو لم يكن إلا صفة الوجود فإنها لا تنفك عن الموجود، وإن كان الذهن يفرض ذاتا ووجودا يتصور هذا وحده وهذا وحده، ولكن لا ينفك أحدهما عن الآخر في الخارج. وقد يقول بعضهم الصفة لا عين الموصوف ولا غيره، هذا له معنى صحيح، وهو أن الصفة ليست عن ذات الموصوف، عين ذات الموصوف، وهو أن الصفة ليست عين ذات الموصوف التي يصدقها الذهن مجردة، بل هي غيرها، وليست غير الموصوف، بل الموصوف بصفاته شيء واحد غير متعدد. فإذا قلت أعوذ بالله فقد عدت بالذات المقدسة الموصوفة بصفات الكمال المقدسة. لا ولا التحقيق، لا لا نقص عنك، ولكن طيب، وقد يقول بعضهم الصفة لا عين موصوف ولا غيره، وهذا له معنى صحيح، وهو أن الصفة ليست عين ذات الموصوف التي يفرضها الذهن مجردة، بل هي غيره، وليست غير الموصوف، بل الموصوف بصفاته شيء واحد غير متعدد. والتحقيق أن يفرق بين قائل قول القائل الصفات غير الذات، وبين قوله صفات الله غير الله، فإن الثاني باطل، لأن مسمى الله يدخل فيه صفاته بخلاف مسمى الذات، فإنه لا يدخل فيه الصفات، لأن المراد أن الصفات زائدة على ما أثبته المثبتون من الذات، ذات الذات، ولأننا نحن عندنا صفات الذات وصفات الفعل، أن صفات الذات وصفات الفعل، فما كان صفات الذات اللي هي ليس هو المراد فيها صفات غير الذات، لأن صفات الذات قائمة بها هذه الذات الإلهية سبحانه وتعالى كالسمع بصر والكلام نعم والقدرة، هذه كلها صفات ذاتية، وكذلك العلم والمشيئة، هذه صفات ذاتية، لكن الأولى التي ذكرتها السمع والبصر والكلام الذي أدق من حيث التعبير، قال فإنه لا يدخل فيه صفات، أن المراد أن الصفات زائدة على ما أثبته المثبتون من الذات، والله تعالى هو الذات الموصوف بصفاته اللازمة. ولهذا قال الشيخ رحمه الله لا زال بصفاته، ولم يقل لا زال وصفاته، لأن ليس مفك، لأن العطف يوزن بالمغايرة. كذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مناظرته الجامية لا نقول الله وعلمه، الله وقدرته، الله ونوره، ولكن نقول الله بعلمه وقدرته ونوره هو إله واحد سبحانه وتعالى، لأنها متحققة فيه صفات، هذه صفات لازمة ذاتية. فإذا قلت أعوذ بالله فقد عزت بالذات المقدس الموصوفة بصفات الكمال المقدس الثابتة التي لا تقبل الانفصال بوجه من الوجوه. وإذا قلت أعوذ بعزة الله فقد عزت بصفة من صفات الله تعالى. إذا قلت أعوذ بالله بخلاف إذا قلت أعوذ بعزة الله، ولم قال أعوذ بعزة الله فقد عزت بصفة من صفات الله تعالى، ولم أعوذ بغير الله. طيب، وهذا المعنى يفهم من لفظ الذات، فإن ذات في أصل معناها لا تستعمل إلا مضاف، أي ذات وجود، ذات قدرة، ذات عز، ذات علم، ذات كرم، إلى غير ذلك من الصفات. فذات كذا بمعنى صاحبة كذا تعني جذور، هذا أصل معنى الكلمة. طيب يلا كمل. فعلم أن الذات لا يتصور انفصال الصفات عنها بوجه من الوجوه، وإن كان الذهن قد يطلب ذاتا مجردة عن الصفات كما يطلب المحال. وقد قال صلى الله عليه وسلم أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحال. وقال صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ولا يعوذ صلى الله عليه وسلم بغير الله. وكذا قال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك. وقال صلى الله عليه وسلم ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. وقال صلى الله عليه وسلم أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. وكذلك قوله الاسم غير المسمى أو غيره، الاسم عين المسمى أو غيره. وقال ما غلط كثير من الناس في ذلك وجهل الصواب فيه، فالاسم يراد به المسمى تارة ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى. فإذا قلت قال الله كذا أو سمع الله لمن حمده ونحو ذلك فهذا المراد به المسمى نفسه. وإذا قلت الله اسم عربي والرحمن اسم عربي والرحمن من أسماء الله تعالى ونحو ذلك فالاسم هنا للمسمى ولا يقال غيره بما في لفظ الغير من الإجمال. فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق، وإن أريد أن الله سبحانه كان ولا اسم له حتى خلق لنفسه أسماء أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم فهذا من أعظم الضلال والإلحاد بأسماء الله تعالى. والشيخ رحمه الله أشار بقوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه إلى آخر كلامه إلى الرد على المعتزلة والجهمية ومن وافقهم من الشيعة، فإنهم قالوا إنه تعالى صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه، لكونه صار الفعل والكلام ممكنا بعد أن كان ممتنعا، وأنهم انقلب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي. وابن كلاب والأشعري ومن وافقهما فإنهم قالوا إن الفعل صار ممكنا له بعد أن كان ممتنعا منه، وأما الكلام عندهم فلا يدخل تحت المشيئة والقدرة بل هو شيء واحد لازم لذاته. طيب نقف عند قول الجاني، هذا استعراض بقول المبتدع الجهم بن صفوان وغيره، ومن قبله ما طبعا عبد الله بن سعيد بن كلاب المتوفى سنة 240 هجرية رأس المتكلمين بالبصرة وتعجب في الحاشية في زمانه، وقد عده الشهرستاني والأشعري وابن طه البغدادي من المتكلمين عن السنة، وقد نقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية بعض آرائه وهو مترجم في سيرة عن النبلاء. طبعا يعني له كلام يعني في هذا الباب في مسألة الصفات ومسألة يعني كلامي عن الله عز وجل مما تكلم به أهل الكلام وغاير فيه أهل السنة والجماعة. هذه القضية مسألة الصفات وكونه أو هل الاسم عين مسمى أو غيره هي مما تكلم فيها الكلام. شوف كل قضية تطلب للتفريع هذا هو رد على المبتدع، لأن أهل السنة في الأصل كلامهم قليل في البيان، لكن لما احتاجوا للرد لأن أهل البدع تكلموا بكلام وشبه عقلية محض، وهذه التفريعات والسؤالات هي في الأصل رد على أهل البدع في أقوال قالت بذلك. فيقول هو وهل الاسم عين مسمى أو غير؟ قالوا قوم الاسم هو عين مسمى، وقال قوم الاسم هو غير عين مسمى، وظل في ذلك أقوال. هو يريد أن يبين لك الحق، يقول هذا ظل فيه الكثير من الناس، فإذا كان اللفظ دالا على المسمى قلنا هنا الاسم هو عين المسمى، وإن كان دالا الاسم يراد اللفظ أو الاسم يراد به المسمى طارة ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى، كقوله الرحمن هذا الاسم من أسماء الله تعالى دلالة، الرحمن تريد أن تدلل على أنه من أسماء الله تعالى، فتزيد هذا اللفظ المركب تقول هو من أسماء الله تعالى، مفهوم؟ فلو قلت هذا الله هو الرحمن هذا اسم وهذا اسم يدل على لا عين المسمى، لكن لما تبين تقول الرحمن أو الرحيم من أسماء الله تعالى هذا في البيان، فيسمى هذا الاسم وهذا اللفظ دال على المسمى مش الاسم نفسه، أنك زدت لفظا من عندي في التعريف، فهذا ليس فيه كبير إشكال، لكن زل فيه أقوام فقالوا لا الاسم في الأصل أنها لا يعني تمد إلى المسمى، لذلك جعلوا كأن الاسم حادث كل ما يحدث الاسم يقول هذا من عند الناس أحدثوا، لا يجوز نسبته إلى الذات إلى المسمى إلى الله عز وجل، لأن الله عز وجل سمى نفسه أو أطلق هذا الاسم العلم الله. فيقولون أن هذا الرحمن في قوله تعالى قل ادعوا الرحمن قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن هي ما تدعو فله الأسماء الحسنى، كانت تنكر قريشا تقولون الله وتقولون الرحمن والرحيم، ما هذه الأسماء؟ جعلتم هذه العين أو هذا المسمى له كل هذا، تخترقون أسماء، فجعلوا الأسماء هذه مختلقة من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لكن الله عز وجل بين أن هذه الأسماء مما سمى بها نفسه فهي تعود على المسمى، فرفع النزاع عند السنة الجماعة في هذا الباب، قالوا إذا الاسم هو نفس المسمى أو عين المسمى، لكن ضلالة القوم أنهم اعتبروا أن هذه الأسماء ليست توقيفية من صنيع أو اختلاق الإنسان، فقالوا أن هذه المدام لا تعود على المسمى لأنه لم يسمي بها نفسه، وإنما هذا من تجاوز الإنسان في وصف ربه وفي تحسين الأسماء فيه فيما يليق به سبحانه وتعالى، وهذا هو المراد في هذا الباب. سيأتي كلام الجامعية والرد على الجامعية إن شاء الله تعالى، يعني نجيبه إلى المرات القادمة إن أحيانا الله عز وجل في هذا الطريق كفاية، وصلى الله وسلم على نبيه ورسوله. هو علم الكلام متأتي من جهة مش فلسفة أصول الفقه مثلا، أصول الفقه لماذا يقول لك تأتى فيها جهة الكلام في أهل الكلام، فقال أهل الكلام كذا، وهذه قاعدة لما قال فيها أهل الكلام هي لأنها استنباطات عقلية، استنباطات عقليه ليس توقيفيه. فهذا قسم محمود، لانهم يستنبطون قواعد كليه تؤخذ منها احكام او يعني تفعل في النصوص، فيكون هذا القديم او من هذا القديم هذا الفعل محمود. اهل الكلام هي مدرسه اهل الكلام، هي المدرسه هذه متاتيه من اين؟ من العراق، واول من ينسب اليه هو عبد الله بن مسعود زمان. قلل من الحديث واكثر من الامثله، لكن هذا القواعد التي كانت تملى والامثله التي كانت تنسب على رؤوس الاشهاد كانت محمود، فتوسع القول بعد ذلك فادخلوا فيها المذموم. ادخلوا فيها المذموم اللي هي الكلام في ذات الله عز وجل، والكلام في صفاته، والكلام فيما من جنة ونار والبعث وغير ذلك. فلقبوا بهذا، قالوا ان هذا يعني لذلك كلاب ينسب في اهل الكلام من اهل العراق في مسألة العقائد وغير ذلك، وإن كان هو له أقوال توافق أقوال السنة فيما هو محمود كما قلنا فيما جعلوه قواعد أصولية يعني يصمت بها الأحكام، أو تجد هذا في الفروع كما يعني يدلل على ذلك أهل العلم. فكون هذا محمود وهذا مذموم، المذموم ما كان فيه كلام عن الله عز وجل لا يثار فيه إلا النصوص التوقيفية. أما في مسألة الفروع طبع قاعدة في الاستنباط، رأى أنها في الاستنباط أو يعني إذا كان كذا كما تقرؤون في سور الفقه، هذه القواعد مستنبطة لماذا؟ اجتهادات العلماء. فلذلك تجد أن أهل الكلام يدندلون في أصول الفقه ويصمتون فيها قواعد ويريدون أن تمشي هذه القواعد على المصطلحات العقائدية، هذا لا يتمشي. فما كان محمودا هناك لا يحمد في مسائل العقائد أو الأصول، هذه لا مدخل للكلام فيها ولا للاستنباط كما يعني أشرنا إليه في هذه القواعد، وإنما يقال ما قاله الله عز وجل في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على ما فهمه الصحابة رضي الله عنه. هذا هو يعني هذا المقصود من المحمود منها والمذموم فيها. المحمود منها ما كان في غير كلام الأصول كأصول الفقه والتي فات فيها الضوارع، كذلك النحو وغيره، والله أعلم. طيب في هذا القلب كفاية.